أمس يوم رمضان يقول: كنت نائم وعندما حان وقت السحور كنت للسحور، وبعد السحور بخمس دقائق أقيمت للصلاة، فهل علي يوم أم علي قضاء، مع العلم بأنني لم أسمع الأذان للفجر؟ أفيدوني سماحة الشيخ. إذا كان الذي أقام الصلاة قد تأخر بعد الأذان المدة التي يجتهد فيها عن وضوح الصبح وبيانه، فأنت عليك القضاء، استقضي على في عند جمهور أهل العلم. أما إذا كان أقام بعد الأذان والإنسان يتعجل وأنت انتهيت بعد الأذان حالا فلا يضرك، لأن الأذان على ظن الصبح ليس على رؤية الصبح، فإن الناس يؤذنون على التقويم والحساب، فقد يكون أذانهم قبل الأذان قبل الصبح قليل، فحاصل أنه لا يتيقن طلوع الصبح، فأنت إذا أمسكت عند فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيرا فإن الغالب أنك أدركت الصبح، فعليك القضاء عند أكثر أهل العلم. جزاكم الله خيرا سمحت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.